ألا نادي بنيك، ألا انتخينا، شرفنا أن نكون لك البنينا، شرفنا أن تكوني أم فاخر، نفاخر فيك كل العالمين. ألا نادي بنيك، ألا انتخينا، شرفنا أن نكون لك البنينا، شرفنا أن تكوني أم فاخر، نفاخر فيك كل العالمين. فزوجك أحمد الهادي نبي، خليل الله خير المتقين، وأنت كريمة الصديق جاءت براءتها بوحي المرسلين. ألا نادي الفوارس من نزار ومن قحطان نادي الأكرمين، ونادي فارس الإسلام تأتي ستطحن رفض إيران اللعينة. ألا نادي بنيك، ألا انتخينا، شرفنا أن نكون لك البنينا، شرفنا أن تكوني أم فاخر، نفاخر فيك كل العالمين. ونادي أهل أفغان جميعا، ونادي طالبان مشمرين، ونادي يا بني بكل أرض، ونادي في شعوب المؤمنين، ونادي ألف مليون وتربو بنوك اليوم كل المسلمين. أراهم فيك متحدين ثأرا، أراهم فيك متحدين دينا، وقولي كيف يا أبناء عرضي يهان وسيفكم يبقى دفينا. وكيف محمد تلقوه يوما وشاتم عرضه يمشي حصينا، حقوق الأم أعظمه سكوت، عن الأنجاس تقذفها الميونا. لقد صدمت مسامعنا وجوما، كلامك أمنا قطعا وتينا. رويدك أمنا لسنا رجالا، إذا بقي الخبيث يعيش فينا، بنوك حضارة المليار جاءوا وقبلوا اليدين معاهدينا. أيا زوج الرسول، أيا رزان، أيا بنت الكرام السابقين، أيا شرف النبوة يا حصان، أيا نور الطهارة مستبينا. أيا حب النبي، إليك عهد، سنرسل من صوارمنا المنونا، ونبتر ألسنا الأخباث باترا، ونطفئ فتنة المتمردين. ألا نادي بنيك، ألا انتخينا، شرفنا أن نكون لك البنينا، شرفنا أن تكوني أم فاخر، نفاخر فيك كل العالمين، نفاخر فيك كل العالمين، نفاخر فيك كل العالمين.